الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف: كتاب الطهارة. يقول المصنف أبو شجاع: كتاب الطهارة. وقال الشربيني مفسرا هذا العنوان بقوله: هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. أراد أن يقول أن الكتاب خبر لمبتدأ محذوف قدره باسم الإشارة هذا. هذا مبتدأ محذوف، كتاب خبر لهذا المبتدأ المحذوف، وهذا الخبر إنما هو مضاف لمحذوفين: الأول أحكام والثاني الطهارة، فكأن المعنى الذي قصده المصنف أن هذا الكتاب لبيان أحكام الطهارة. قال الشربيني: واعلم أن الكتاب لغة بمعنى الضم والجمع، يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا، ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الحروف والكلمات. إذن الكتاب مصدر، والفعل كتب، والمصادر كتبا وكتابة وكتابة، هذه مصادر يا جماعة. ولكن هذه المصادر الثلاثة: المصدر الأول كتب، وهو مصدر مجرد من أي زيادة على وزن فعل، وهو الميزان الصرفي للفعل الثلاثي. أما كتابة فهو مصدر مزيد بحرفين على وزن فعالة، وأما كتاب فهو مصدر مزيد بحرف على وزن فعال. وهنا توجد هذه الفائدة. قال أبو حيان، وهو عالم من علماء اللغة من الأندلس من غرناطة، رحل إلى مصر، كان على مذهب الظاهرية ثم انتقل إلى مذهب الشافعية وبقى في مصر ومات فيها ودفن بها. قال: لا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، أي الكتاب، كلمة كتاب وهو المصدر. قال: لا يصح أن يكون مشتقا من الكتب. لماذا؟ لأن المصدر لا يشتق من المظهر. مذهبه اللغوي أن المصادر لا تشتق من بعضها، ولكن القول الثاني إنما يبنى على جواز ذلك. لذلك رد عليه الخطيب الشربيني، قال: وأجيب بأن المزيد، أي المصدر المزيد، ككلمة كتاب على وزن فعال زيد فيه حرف الألف، بأن المزيد إنما يشتق من المجرد، أي أن المصدر المزيد بحرف من حروف الزيادة إنما يشتق من المصدر المجرد. وهذا مذهب الخطيب الشربيني وغيره بالنسبة لاشتقاق المصادر. بعد أن انتهى من التعريف اللغوي لكلمة كتاب بمعنى الضم والجمع، انتقل إلى المعنى الاصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي هو معنى أو تعريف اتفق عليه أهل فن بعينهم. اتفق أهل الفن على أن هذا التعريف يتعلق بهذه الكلمة، فقالوا في بيان معنى الكتاب: اسم لجملة مختصة من العلم. الكتاب إذا ذكر فيقصد به أنه يتعلق بجملة مختصة من العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معذرة يا جماعة، عندنا مشاكل في النت. قلنا أن الشيخ بدأ بتعريف الكتاب من الناحية اللغوية، ثم انتقل إلى الناحية الاصطلاحية وقال اسم لجملة مختصة من العلم، ولكن هذا التعريف يدخل فيه معنى الباب والفصل. فالباب أيضا إنما اسم لجملة مختصة من العلم، وكذلك الفصل. لذلك قال الشيخ: ويعبر عنها، أي تعريف اسم لجملة مختصة من العلم، يعبر عنها بالباب وبالفصل. فإن جمع بين الثلاثة، يعني أردنا أن نفرق بين الكتاب وبين الباب وبين الفصل، فيقول الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول، كان ذلك فصل يجعل هذا التعريف بهذا المعنى يتعلق بالكتاب فقط. وأما الباب اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل، والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبة. إذن الكتاب يحوي أبواب ويحوي فصول ويحوي مسائل، والباب يحوي فصول ومسائل، والفصول إنما تحوي جملة من المسائل. ولما عرف الكتاب تعريفا لغويا ثم اصطلاحيا، ثم عرف الباب والفصل تعريفا اصطلاحيا، رجع فعرف الباب والفصل من الناحية اللغوية، فقال: والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، والفصل لغة الحاجز بين الشيئين. ثم عاد بعد ذلك يتكلم على كتاب الطهارة كما بدأنا في الكلام، عندما قلنا أن كتاب الطهارة بيعني هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. قال الشيخ: الكتاب هنا كتاب الطهارة، الكتاب هنا خبر لمبتدأ محذوف، وهذا الخبر مضاف إلى محذوفين كما قدرت. من الذي يتكلم؟ الخطيب الشربيني. وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل. كتاب كذا يعني هذا كتاب بيان أحكام كذا، باب التيمم هذا باب، هذا باب أحكام التيمم، وهكذا. فقال الشيخ: فإذا وإذ قد علمت، وإذ قد علمت ذلك، فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا، يعني أنه لن يعود إلى هذا التفصيل الذي قد بينه وعليك أن تعلمه. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريف الطهارة، قال الشيخ: الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، كانت كالأنجاس، يعني حسية، كانت كالأنجاس أو معنوية. إذن الطهارة منها ما هو حسي، يعني يدرك بالحواس، ومنه ما هو معنوي أي لا يدرك بالحواس. الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس. حسية كانت كالأنجاس لأنها تدرك بالحواس يا جماعة، أو معنوية كالعيوب. لذلك يقال طهر بالماء وهم قوم يتطهرون، أي يتنزهون عن العيب. أما في المعنى الاصطلاحي، وقال وأما في الشرع لأنه معنى اصطلاحي أراده الشارع، فاختلف في تفسيرها، أي في تفسير الطهارة. هناك تفسيرات كثيرة، وأحسن ما قيل فيه أنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، هذا تعريف القاضي حسين كما ذكر ذلك قليوبي في حاشيته، وذكره الباجوري في حاشيته على فتح القريب. طيب، هذا التعريف ارتفاع المنع الذي ترتب على الحدث والنجس، قال فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلان لحليلهما المسلم، فإن الامتناع من الوطئ قد زال. ماذا يعني؟ أجاز الشارع للمسلم أن يتزوج من كتابية ذمية، وجاز أن يتزوج من مجنونة، والمرأة بطبيعتها تحيض، ويحرم على المسلم أن يأتيها في حيض، وبعد زوال الحيض حتى تطهر بالاغتسال. إذن معنى ذلك أنها لا تكون حلالا حتى تغتسل من الحيض أو النفاس، إذا انتهى الحيض أو النفاس يبقى لا تطهر، أقصد لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد الغسل. لذلك كانت الطهارة رافعة للمنع من الوطء، فيدخل المعنى في التفسير في التعريف. يبقى ارتفاع المنع بالنسبة للذمية والمجنونة، فارتفاع المنع إنما يكون باغتسالها بعد انتهاء الحيض. لذلك أهل العلم على أنها إن امتنعت تجبر على الاغتسال حتى تكون حلالا لزوجها. وهناك اعتراضات وجهت لهذا التعريف، منها أنه يقال أنه ليس شرعيا، أي دخول الذمية والمجنونة، أن هذا ليس شرعيا، لأن هذا الغسل الذي تباح للرجل أن يطأها بعد ذلك لا يكون غسلا شرعيا، لأنه لم يرفع حدث ولم يزل نجاسة. والبجيرمي يقول هذا الاعتراض ضعيف، لأن القصد من هذا الغسل إنما هو لإزالة المانع من الوط، وقد تحقق للآية. ثم كان هناك اعتراض آخر يتعلق بغسل الميت. هنا يا جماعة بنقول الاعتراض ده إنما يبنى على أن هذا التعريف، أي قيد أو أي حد أو أي تعريف، لا بد أن يكون جامع ولا بد أن يكون مانع. جامع أي يدخل فيه كل مفرداته، ومانع يمنع من دخول غير مفرداته في التعريف. فعندما قالوا أن الذمية في غسلها لا تدخل في هذا المعنى، أي أنه أدخل فيها ما ليس منها، اعترض عليه بذلك. وكذلك عندما قيل في غسل الميت، فإن هذا الغسل قد أزال أيضا مانعا من الصلاة عليه، مع كون هذا الغسل أي هذه الطهارة لم يزل به حدث ولا نجس، بل هو من باب تكرمة الميت. الشيخ بيقول: وكذلك يقال في غسل الميت، أي الاعتراض الذي وجه على غسل الميت أنه لا يدخل في هذا التعريف، فإنه بيعترض بل يدخل. لماذا؟ لأنه أزال المنع من الصلاة، فلا يصلى عليه إلا بعد أن يغتسل. وكذلك أو على الرغم من كون هذه الطهارة لم تزل، يعني لا يزال بها حدث ولا يرفع بها، لا يزال بها حدث ولا نجس، ولكنها تدخل في معنى الإكرام للميت. وهنا يا جماعة نرى أن البعض كما قال الجمل في حاشيته على المنهج، على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري، قال: ولذلك قدر بعض الناس أو أضاف للتعريف كلمة أو الموت، يعني كأن التعريف ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس والموت، ولكن هذا يعني لا نحتاج إليه، لأن غسل الميت إنما يدخل في التعريف. طيب، وقيل في تعريف الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة، ولكن الشيخ رد هذا التعريف. طيب، ثم قال: وتنقسم أي الطهارة إلى واجب طهارة واجبة، كالطهارة من الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنون، أي الطهارة منها ما هو واجب كالطهارة عن الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر. وقد يكون أو تكون هذه الطهارة مستحبة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة. ثم قال: ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي. بدأ بالقلبي، فالقلبي طهارة القلب، أي من أمراض القلوب كالحسد والعجب والرياء والكبر. قال الغزالي: معرفة حدودها، أي حدود هذه الأمراض، تعرفها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. هنا نرى أن النووي استثنى من ذلك أشياء، يعني هذا التعريف إنما خص النووي بعض مفرداته فأخرجها. كيف؟ قال: إذا كان هناك صاحب أقلب سليم من العيوب فلا يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، علم معالجة أمراض القلوب. يبقى فرض عين على كل من أصيب بهذا، ولا يتحقق له الشفاء إلا بمعرفة هذا العلم. فإن كان الرجل سليما من العيوب فلا يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، علم التداوي من أمراض القلوب. وكذلك إذا كان هناك من أصيب ولكنه يعالج قلبه من غير علم فلا يفرض عليه ذلك، لأننا عندما نقول فرض عين يعني معنى ذلك أنه من لم يتعلم يأثم. لذلك نرى أن النووي أخرج من هذا من كان سليم القلب، من كان سليم القلب وكذلك من أصيب ولكنه يستطيع أن يداوي نفسه من غير تعلم. أما من كان قد أصيب بمرض من أمراض القلب ولا سبيل لعلاجه إلا بالتعلم، هنا يجب عليه أن يتعلم ذلك. وأما عن الطهارة البدنية، خلي بالكم هنا جماعة، قال الشيخ إما بالماء وإما بالتراب وإما بهما كما في ولوغ الكلب، أو بغيرهما كالحريف في الدباغ، أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. هذه الأمور ستأتي تفصيلا، ولكن الحريف هنا يقصد به المادة التي تستخدم في الدباغ، وتجوز بكل طاهر ونجس كالقرذ وزرق الطير وقشر الرمان وغير ذلك. يبقى لا يشترط أشياء بعينها، المهم أن تكون هذه المادة قادرة على إزالة ما على الجلود من خبث حتى تطهر وتطيب. سنتكلم عنها تفصيليا في دباغ الجلود. وكذلك إذا انقلب الخمر خلا بشروطه يطهر، بشروطه يطهر، بألا يتدخل في هذا العمل الإنسان بشيء ما كإلقاء بصل أو غير ذلك من المواد التي تسارع في تغير الخمر حتى يصير خلا. أما إذا تغير وانقلب وتحول من خمر إلى خل بلا تدخل لإنسان، حتى وإن نقل من ظل إلى حر أو غير ذلك، فإنما يطهر بهذا. ودي برضو أيضا حنتكلم في باب تطهير النجاسات عن هذه القضية بالتفصيل. وأيضا سنتكلم عن بعض ألوان من الأدوات التي تستخدم في تطهير الأشياء، كالتطهير بالجفاف مثلا، وهو قول الشافعي في القديم، ولكن الجديد أنه لا يطهر بذلك، سنبين ذلك في وقته إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال المصنف: المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. حصر المصنف الماء الذي يستخدم في عملية التطهير وهو المسمى بالماء المطلق في هذه الأشكال. قال الشربيني: المياه جمع ماء، والماء ممدود ماء على الأفصح، وأصله موه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، ثم أبدلت الهاء، أبدلت الهاء همزة فأصبحت ماء. ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر من الماء منه، أي من الماء، ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه. لما كانت الحاجة قوية إلى الماء وجد في أشكال متعددة وكثيرة في الكون لاحتياج المرء إليه، وأنه لا يعيش بدون الماء، كما أن الماء وجد في صورة تستخدم بلا معالجة كأن يعالج بطبخ أو بتسخين أو غير ذلك. قال الشيخ: يفسر المياه التي يجوز التطهير بها، يجوز التطهير بها أي بكل منها عن الحدث والخبث. عندما قال الشيخ المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه، حتى لا يشكل على السامع أن المقصود بالتطهير اجتماع هذه السبعة، فقال الشيخ أي بكل منها، يعني يجوز له أن يستخدم أي نوع من هذه الأنواع في التطهير. التطهير من ماذا؟ قال من الحدث ومن الخبث. من الحدث ومن الخبث. إذن ما هو الحدث؟ بدأ يعرف الحدث فقال في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أشياء ثلاثة. قال يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ماذا يعني؟ أمر اعتباري أي غير محسوس، لا يحس، لا يدرك بالحواس. واعتباري أي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها. يبقى كلمة اعتباري بتشمل عندنا معنيين، أن هذا الأمر، أن هذا الأمر غير محسوس. الأمر الثاني أنه قد اعتبره الشارع مانع من الصلاة ونحوها. طيب هذا المنع يقوم بالأعضاء، أي أعضاء؟ إذا كان الحدث يتعلق بنواقض الوضوء فهذه الأعضاء أعضاء الوضوء. يبقى أمر اعتباري يقوم بأعضاء الوضوء إذا كان هذا الحدث ناقض من نواقض الوضوء. أما إذا كان من نواقض الغسل فإنه يقصد بالأعضاء البدن. يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ولما تعلق هذا الأمر بالأعضاء منع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ويقصد بالمرخص التيمم، ويقصد بالمرخص عدم وجود الطهورين الماء والتراب، فاقد الطهورين. يبقى معنى ذلك هذا الأمر لا يرفع إلا بالماء. يبقى الماء الذي يجوز التطهير به، فهذا الحدث إنما لا يرفع إلا بالماء. فإن كانت هناك رخصة للتيمم فإن التيمم لا يرفع هذا الحدث، ولكن تستباح به العبادات. وأيضا يطلق الحدث على الأسباب التي ينتهي بها الطهر كنواقض الوضوء، ويطلق على المنع المترتب على ذلك، المنع المترتب على هذا الأمر الذي يقوم بالأعضاء. والمنع يقصد به الحرمة، حرمة أن تؤدى العبادات بغير من غير تطهر أو من غير استخدام الماء أو ما ينوب. قال المقصود بكلامنا في تعريف الحدث الأول يا جماعة، يقصد بالحدث التعريف الأول، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء. طيب التراب يا جماعة، عند فقد الماء أو عدم القدرة على استخدامه لمرض وغيره، يبقى بننتقل إلى التراب من باب استباحة العبادة، أما الرفع فلا يتحقق إلا بالماء، بخلاف المنع أي التعريف الثالث، لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة التي ترتفع ارتفاعا مقيدا بالتيمم. بمعنى قلنا أن الرجل أحدث وأراد أن يتوضأ للصلاة ولم يجد الماء، أو أنه تعذر عليه أن يستخدم الماء فيتيمم استباحة للعبادة مع بقاء هذا الأمر الاعتباري. أما على التعريف الثالث فإن المنع يرفع، وعلى التعريف الأول أنه لا يرفع ولكن تستباح العبادة بالتيمم. وهذا فرق بين الأول والثاني الثالث، لأن الثالث صفة للأول، فإن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. عشان كده بنقول يا جماعة إن التيمم لا يعد رافعا للحدث ولكنه مستبيح، تستباح العبادة بالتيمم مع وجود الحدث، لذلك يبطل التيمم إذا وجد الماء. طيب، يبقى أراد بالحدث أنه الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث لا يوجد مرخص. طيب، وقلنا أن المرخص يقصد به التيمم أو فقد الطهورين. قال الشيخ: ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. الحقيقة إن الحدث منه ما هو أصغر اللي هي هذه الأسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء، ومنه ما هو أكبر الذي يوجب الغسل، ولكن لما كان الأكبر منه شيء جاز لنا أن نزيله في أي وقت فأطلق عليه أنه حدث متوسط يوجب الغسل ولكنه يرفع في أي وقت. وهناك من الحدث الذي لا يرفع إلا بعد فترة مقدرة من الزمان، وهو ما يتعلق بالحيض والنفاس، فسماه بالحدث الأكبر. أما عن الخبث فقال لغة: ما يستقذر. وهنا يا جماعة التعريف اللغوي إنما يطلق على كل مستقذر سواء كان طاهرا أو نجسا، وهذا لا يراد بالتفسير الاصطلاحي الفقهي الشرعي. ليه يا جماعة؟ اللعاب، النخامة، العرق، هذه كلها أشياء مستقذرة ولكنها طاهرة. إذن التعريف اللغوي اشتمل على كل مستقذر طاهر أو نجس، ولكن في التعريف الشرعي اقتصر على هذا المستقذر النجس، فقال: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأن المرأة التي كان عندها نزيف استحاضة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فرخص لها أن تصلي مع وجود هذه النجاسة على أن تتوضأ لكل صلاة، فهذا يدخل في دائرة الرخصة أي في أصحاب الأعذار. وأيضا قال: ولا فرق بين المخفف، هناك نجاسة مخففة، نعم، كبول الصبي الذي لم يطعم غير الماء غير اللبن، وهناك أيضا خبث متوسط كبول غيره من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب والخنزير. يبقى كنحو الكلب واقتصر الشيخ، وزدنا والخنزير. بعد أن عرف الحدث والخبث، معلش يا جماعة النهاردة لابد من الكلام عن التعريفات، بعد ذلك بدأ يتكلم في مسألة: هل يجوز أن نستخدم غير الماء في رفع الحدث وفي إزالة الخبث؟ وهذه مسألة مهمة. إنما تعين الماء لرفع الحدث، يعني لا بد في رفع الحدث من الماء، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، ماذا نفعل؟ فتيمموا. الأمر بالتيمم للوجوب، والأمر للوجوب، فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم، لو كان هناك شيء من المائعات ترفع الحدث وتزيل النجاسة أو الخبث لردنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فلما نقلنا من الماء إلى التراب دل على اختصاص الماء بذلك، والأمر للوجوب، الأمر في كلمة فتيمموا، فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه، أي اشتراط الماء في الحدث، أي في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. وهنا نقول الله. طيب، مذهب أبي حنيفة على أنه جاز إزالة النجاسة بغير الماء، بأي مائع يشترط ألا أو أن يكون خاليا من المادة الدهنية، يعني الزيت والسمن وغير ذلك. فهل الخل على قول أبي حنيفة يصلح زائلا للقبث؟ الإجابة نعم. إذن فما معنى قول ابن المنذر الإجماع في أن الماء يختص برفع الحدث وإزالة القبث؟ هنا يا جماعة بنقول إن مقصد ابن المنذر وغيره بالإجماع المذهبي، أي اتفاق علماء الشافعية على ذلك، لا يوجد بينهم خلاف في أن الماء يختص برفع الحدث وإزالة الخبث. وافق أبو حنيفة الشافعي في أن الماء إنما يختص برفع الحدث، خلاف كله في قضية إزالة الخبث أي النجاسة، فأجاز بغير الماء وعندنا لا يجوز. لماذا؟ الدليل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب الدلو الممتلئة ماء، والأمر للوجوب كما مر. فلو كفى غيره، أي غير الماء يا جماعة، لما وجب غسل البول به. ويمكن ده من أقوى أدلة الجماعة الشافعية على أن الجفاف لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة. الأرض رملية، يمكنها أن تأخذ الماء وأن تجفف الأرض بالشمس أو بغيره، أيا كان سنتكلم عن هذه في وقتها. وهنا يا جماعة نقول: طيب، إذا كان الماء يختص بذلك، ألا يجوز أن نقيس على الماء، أن نقيس غيره من المائعات؟ يعني أي مائع نقيس على الماء في جواز رفع الحدث وإزالة الخبث؟ هنا بنقول لا يقاس عليه أو به غيره. ليه يا جماعة؟ لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، الإمام يعني الجويلي، الطهر عند الإمام، الطهر بالماء أو اختصاص الماء بقضية الطهارة، إنما هو أمر تعبدي، ويقصد بمعنى الأمر التعبدي أي لا يجوز أن تكون العلة متعدية إلى غيره. يعني معنى ذلك أن العلة قاصرة بالماء فقط، وأنها غير معقولة المعنى. نضرب مثالا حتى نوضح. الجماعة الشافعية عندما تكلموا عن نواقض الوضوء قالوا أن كل ما خرج من السبيلين يعد ناقض للوضوء. لماذا؟ الخارج من السبيلين منه ما هو نادر، ومنه ما هو شائع، ومنه ما هو نجس، ومنه ما هو طاهر، ومع ذلك قالوا أن العلة في نقد الوضوء بما خرج إنما هي تعبدية غير معقولة المعنى، قاصرة في هذا المحل، فلا يتعدى إلى غيره. فلو خرجت النجاسات من الجسم مع بقاء السبيلين فلا يكون ذلك ناقض للوضوء، لا جازة ذلك. نفس الفكرة يا جماعة، لماذا الماء أمر تعبدي؟ وطالما أن العلة قاصرة على الماء فلا يجوز أن نقيس عليها، فلا تتعدى إلى غير الماء. هذا هو مذهب الجويني، أن العلة في اختصاص الماء بالطهارة إنما هي تعبدية، وطالما أن العلة قاصرة على الماء فلا تتعدى إلى غيره. طيب، هل هذا هو القول الأوحد؟ لا، ولكن قال الشيخ ولا يقاس به غيره. لماذا؟ لأن الطهر عند الإمام تعبدي، يعني لا يصلح أن نقيس غير الماء على الماء. طيب، إتاني وعند غيره، هذا ما قال فيه الغزالي وهو الأقرب، أو أنه الأقرب عند الغزالي وعند غيره، أن العلة معقولة المعنى. العلة يا جماعة معقولة المعنى، وعند غيره معقول المعنى، يعني لماذا نستخدم أو نختص الماء بالطهارة أمر معقول المعنى يفهم، لما في الماء من الرقة واللطافة. إذن هناك علة في الماء تجعله يختص بأمر الطهارة، هذه العلة تكون في رقة الماء ولطافته، ولكنها لا توجد في غيره فلا يصلح غيره أن يقاس عليه. يبقى معنى ذلك، سواء قلنا بقول الإمام أن العلة قاصرة لا تتعدى الماء، أو أنها متعدية ولكنها لا توجد في غيره، فنرجع إلى معنى واحد، أنه لا يصلح غير الماء للتطهير. هذا كلام جيد. ثم نبه الشيخ، قلنا أن صاحب المتن قال المياه التي يجوز بها التطهير، كلمة يجوز، ينبه على هذه الكلمة فيقول كلمة يجوز إذا أضيفت إلى العقود في المعاملات كانت بمعنى الصحة، يجوز البيع، أي هذا بيع صحيح. وإذا أضيفت إلى الأفعال كانت هذه الكلمة بمعنى الحل، يجوز أن أفعل ذلك، يعني حلال. وهو هنا كلمة يجوز هنا بمعنى الأمرين، يعني بمعنى الصحة وبمعنى الحل. قال لأن من أمر غير الماء على أعضاء طهارته، استخدم الخل أو غير ذلك وأجراه على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل، هل يصح؟ الإجابة لا يصح، فقد لا، ويحرم، لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. بالأمس كنت أتكلم عن أحكام الجنائز في مسجد من المساجد، فقال لي واحد من الناس عندما قمنا بتغسيل ميت وجدناه بحالة يعني لا تسمح بوضع الماء عليه، فماذا فعلتم؟ قال قمنا بوضع الحنة على جسمه بالكامل بدلا عن الماء. وهذا خطأ، هذا خطأ. فإذا كان الماء إذا كان الميت يتعذر علينا أن نستخدم الماء لتغسيله، إما لفقد الماء أو لعذر عن استخدام الماء كاحتراقه بالكامل، فإن استخدمنا الماء تفتت هذا الجسم، نستعيد عن ذلك بالتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما ما فعله الناس لجهل فهذا من الأمور المحرمة، ومن تعمد فإنما يكون آثما. قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. قال الشيخ بتقديم السين على الموحدة. السين بتاعت سبعة يا جماعة، الباء هي الموحدة يعني بنقطة واحدة، فقدم عليها السين. أحدها، ثم بدأ يعدد، أحدها ماء السماء لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. بدأ المصنف بها يعني بالسماء، الماء الذي نزل من السماء لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع. كلمة الأصح يا جماعة، مصطلحات المذهب بقى وإحنا ماشيين، كلمة الأصح كما نص النووي عليها تعني أن في المسألة وجه أكثر من وجه. الوجه يعني إنما هو اجتهاد الأصحاب دون الإمام، يعني المسألة فيها قول لواحد من الأصحاب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. إذن الأصح يوجد في المسألة أكثر من وجه للأصحاب. أحدهما، أحد هذه الأقوال أكثر صحة فيسمى بالأصح، ولا يعني أن الثاني ضعيف ولكنه صحيح. يبقى المسألة فيها قولان كلاهما صحيح، ولكن أحدهما أصح، فيسمى الأصح الذي يعني أن الثاني أيضا صحيح. هنا يدور سؤال: هل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أم السحاب؟ هل السماء ماء السماء يعني الماء الذي ينزل من السماء، ولا المقصود يا جماعة الماء الذي ينزل من السحاب؟ قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة: ولا مانع أن ينزل من كل منهما. إذا قلنا أن هذا الماء المطر ينزل من السماء دون السحاب، فكأنما يقصد به أنه يتجمع في السماء ثم ينزل إلى السحاب ثم ينزل إلى الأرض، فكأن السحاب إنما يكون واسطة بين السماء والأرض، هذا هو المعنى. وإذا قلنا أنه ينزل من السحاب، فمعنى ذلك أن الماء عندما يتبخر يجمع في شكل سحاب ثم بعد ذلك، أو في شكل سحب ثم ينزل بعد ذلك دون أي علاقة بين السماء وبين المطر. والعرب كانوا يطلقون على كل ما على سماء، لذلك يدخل في هذا المعنى. وقال النووي: لا مانع أن ينزل من كل منهما. النوع الثاني: ماء البحر المالح، لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن والحقيقة صححه الترمذي وغيره، وسمي بحرا لعمقه واتساعه. تنبيه، هذا هو التنبيه الثاني: وحيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا، ويقل في العذب هو النهر يا جماعة، كما قاله في المحكم. من هو صاحب المحكم؟ المحكم كتاب يسمى المحكم والمحيط الأعظم، قال عنه السيوطي: أعظم كتاب صنف في اللغة بعد عصر الصحاح. كتبه أبو الحسن الأندلسي الضرير، عرف البحر بأنه إنما يراد به المالح غالبا ويقل في العذب، يعني يصح ولكنه يستخدم استخداما قليلا. فائدة: اعترض بعضهم زي الفراء وغيره على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز، واعتبر هؤلاء أن هذا لحن من الشافعي، قال بأنه لحن وإنما يصح من بحر ملح. يعني قالوا أن الشافعي لحن هنا، والمعنى من بحر عذب أو ملح. قالوا عن الشافعي وهو مخطئ في ذلك. الحقيقة رد عليه الخطيب، رد عليه الخطيب الشربيني وغيره، وذكروا بيت لعمر ابن أبي ربيعة من باب أو من بحر الطويل، كلمة الطويل يعني من بحر الطويل. ذكر عمر ابن أبي ربيعة هذا البيت: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا، لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. طيب، ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أيا كان، فالشافعي كان إنما يرجع إليه في اللغة، كما قال الزمخشري وغيره أنه أخذ لغة بعض قبائل العرب من الشافعي. ثالثا: ماء النهر، ويقصد به الماء العذب، وهو بفتح الهاء النهر وبسكونها كالنهر. وضرب أمثلة للنهر كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع. طيب، رابع أنواع المياه قال رابعها ماء البئر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، لما سئل عن بئر بضاعة بالضم، لأنه توضأ منها ومن بئر رومة. بئر رومة ده هذا البئر الذي كان اليهودي يبيع الماء للناس، فاشتراه عثمان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه على المسلمين. الحديث ده ليه قصة يا جماعة. حديث بئر بضاعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البئر فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية في سندها ضعف: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. الجماعة المالكية، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني في ترجيحه، إن الماء، والماء إنما هو لفظ يفيد العموم، فكل الماء قل أو كثر إنما لا يتنجس إلا بالتغير. خلي بالكم من الكلام ده. الجماعة الشافعية قالوا: لا، هذا عام خص، خص بمفهوم القلتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يتنجس إلا بالتغير. نعم، فإذا لم يبلغ، وده اسمه مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ إنما يتنجس بالملاقى. هذا المفهوم يكون مخصصا لعموم حديث بئر بضاعة عندنا في المذهب، فيبقى الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا في الماء الكثير بدلالة سبب ورود هذا الماء، بئر كبير فيه ماء كثير. أما إذا كان الماء دون القلتين فإنه يتنجس بالملاقاة، ولنا نظائر كثيرة من أدلة كثيرة، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت، فإن تعلق باليد نجاسة تنجس الماء. والماء الذي يستخدم في الوضوء وغيره دائما يكون قليلا. إذن المنع والنهي الذي ورد حتى لا ينجس الماء. وكذلك في حديث بلوغ الكلب في الإناء، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية فليرقه، ولا يكون ذلك إلا لنجاسة ما في الإناء من مائع أو من ماء أو غيره، وهذا قليل أيضا. يبقى معنى ذلك يا جماعة إن هذا الحديث له قصة سنعود إليها إن شاء الله تعالى، ونحن نقسم الماء إلى كثير وقليل. طيب، قال الشيخ تنبيه: شمل إطلاقه البئر، شمل إطلاقه البئر بئر زمزم، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه، أي أن كلمة ماء البئر، كلمة البئر عامة في كل ما يسمى بئرا، فيدخل في ذلك زمزم، بئر زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها، أي رفع الحدث، أي يجوز التطهير بماء زمزم. وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة بماء زمزم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، لا ينبغي، هل للحرمة أو لغيرها سنتكلم، سيما في الاستنجاء، إزالة النجاسة من على المنفذ، القبل أو الدبر، لما قيل أنه يورث البواسير، قيل قول ضعيف يحتاج إلى أهل الاختصاص في المسألة حتى يؤكدوا أو ينفوا هذا الأمر. وذكر نحو هذا الكلام ابن الملقن في شرح البخاري. ابن الملقن شيخ ابن حجر، الرجل ده تتلمز على يد الإسناوي وعلى يد السبكي وعلى يد ابن جماعة وعلى يد المناوي، كان علامة مصري شافعي، تتلمز أو أشهر تلامذته ابن حجر العسقلاني، وقد استفاد ابن حجر من شرح ابن الملقن على البخاري يا جماعة. يبقى معنى ذلك يجوز لنا أن نستخدم ماء زمزم في التطهير، سواء كان في رفع الحدث أو كان في إزالة الخبث، ولكن الفعل في إزالة النجاسة هل هو للحرمة أو لغير ذلك، هذه هي المسألة التي تأتي. وهل إزالة النجاسة بماء زمزم تدخل في دائرة الحرمة حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ نقف عند الحتة دي شوية. كلمة خلاف الأولى، الزركشي يا جماعة قال أن هذا المصطلح أهمله الأصوليون وذكره الفقهاء، وهو بين الكراهة والإباحة، يعني درجة أقل من الكراهة شوية يا جماعة. وعندما ذكره الأصوليون كصاحب جمع الجوامع وغيره انقسموا إلى معنيين، منهم من فرق وقال يا جماعة إن خلاف الأولى غير الكراهة، ومنهم من قال أن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه. اللي فرق وقال أفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولى، قال أن الكراهة فيها نص، فيها نهي، كالحديث الذي ذكرنا منذ قليل: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت، والأمر عن الكراهة. إذن الكراهة إذا ورد في المسألة نهي من آية أو من حديث، وأما إذا لم يوجد نهي ولكن الفعل يخالف سنة راتبة يدل على الكراهة. عشان كده دللوا أو مثلوا لخلاف الأولى من ترك صلاة الضحى، الأمر بصلاة الضحى، فمن تركها خالف الأمر وهو للاستحباب، فإذا خالفه كان يسمى في أعراف هذا الفريق بخلاف الأولى. طيب، هذه المقدمة تجعلنا أو تفيدنا في المسألة التي تأتي. هل إزالة النجاسة به أي بماء زمزم حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجه يعني أقوال للأصحاب حكاها الدميري عالم مصري له شرح على منهاج الطالبين، والطيب الناشري فقيه شافعي يمني ولد بزبيد وتوفي بها وتولى القضاء بها من غير ترجيح، أي هذه الأوجه حرام مكروه خلاف الأولى ذكر هذه الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي. طيب، ولكن الشربيني يا جماعة قال المعتمد الكراهة. جميل أوي، المعتمد الكراهة، هذا قول الخطيب وكذلك قول ابن حجر الهيتمي. يبقى المعتمد عند الخطيب وعند ابن حجر الكراهة، ولكن المعتمد عند الرملي، وهذا ما أخذ به البجيرمي والبكري في كتابه في حاشيته على إعانة الطالبين، أخذوا أنه خلاف الأولى. يبقى المعتمد عند الخطيب وابن حجر الكراهة، والمعتمد عند الرملي وعند المتأخرين كالبجيرمي والبكري زي ما قلنا يا جماعة خلاف الأولى. وإذا نظرنا لاصطلاح الأصوليين الذين قالوا أن الكراهة ورد فيها نص بالنهي وأن خلاف الأولى لم يرد في النص، كان ذلك يقرب كلام الرملي، ولكن كما قلنا هذا هو المعتمد بين الكراهة وبين خلاف الأولى، لأن أبا ذر، يبقى هنا بينقض التحريم يا جماعة، لأن أبا ذر رضي الله عنه أزال به أي بماء زمزم الدم الذي أتمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم. أبو ذر عندما ضرب في مكة وسال منه الدم أزال هذا الدم بماء زمزم، وكذلك غسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع حين قتل وتقطعت أوصاله، قامت بتغسيله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم. هذا الحديث يا جماعة حديث طويل، هو حديث طويل ذكره الفاكهي في أخبار مكة، وقال بسند رجاله ثقات إلا صالح بن رستم، روى له البخاري معلقا، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق كثير الخطأ. طيب، النوع الثاني من أنواع المياه التي تصلح للتطهير ماء العين، والبئر يحفر، والماء والعين إنما تخرج من الأرض من غير حفر. قال الشيخ: ماء العين وهي الأرضية، يعني النابعة من أرض أو جبل، أو الحيوانية كالنابعة من الزلال. ما هو الزلال؟ هو شيء ينعقد في الماء على صورة الحيوان. احنا هنا عندنا يا جماعة بنسميه القنديل، إنما هو أقرب إلى كيس من البلاستيك ملئ ماء. فإن ثبت أنه حيوان فهذا الماء لا يكون طاهرا، إنما هو يدخل في دائرة القيء كما قاله ابن حجر. يعني لو ثبت أن هذا الزلال أو هذا الشيء الذي فيه الماء هو حيوان فما خرج من جوفه قيء ويكون نجسا، قاله ابن حجر. وماء العين أيضا قد تكون إنسانية، يبقى إما أن تكون أرضية أو حيوانية أو إنسانية، ويقصد بالإنسانية النابعة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذاتها، من ذات الأصابع. وحدث ذلك في غزوة تبوك، قل الماء فدعا النبي ببعض ماء ووضع يده فانفجرت الينابيع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الماء طهور، استخدمه الناس في الوضوء وفي الشرب وغير ذلك. قال الشيخ: والإنسانية كالنابع، أي الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من ذاتها، أي من ذات الأصابع، على خلاف فيه. ما الخلاف؟ الماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، ثم الماء الذي اندفع من بين أصابعه، هل هو الماء الذي اندفع من أصابعه كان ماء أو لم يكن موجودا، كان عدما ثم وجد، ولا أنه كان من الماء الأصلي وتم تكثيره؟ فبعضهم قال هو ماء وجد من عدم، والبعض قال إنما كان تكثير للماء الذي وجد في الإناء، وبعضهم جمع بين الاثنين. قال: هذه الزيادة لم تكن موجودة، أي جاءت من العدم من بين أصابعه، وما كان في الإناء إنما كثر بماء أصله كان في الإناء أيا كان. فهذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المياه مطلقا. وهنا قال الشاعر: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. وأما عن النوع الثالث فماء الثلج بالمثلثة، يعني الثاء اللي عليها ثلاث نقط يا جماعة، وسابعها ماء البرد بفتح الراء، برد، لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض، قاله ابن الرفعة في الكفاية. الرفعة عالم من علماء المذهب المصريين، والكفاية على التنبيه. طيب، هنا يا جماعة ينزل من السماء ثلاث أنواع من المياه: ماء المطر، وماء الثلج، وهو ماء تجمد في الهواء ونزل إلى الأرض متجمدا، وماء البرد، ماء نزل ماء ثم تجمد في الهواء ثم الماء على الأرض، أي عاد ماء على الأرض. إذن هذه الأنواع هل هو يعني يعترض على صاحبي أو على المصنف أن هذا نوع من أنواع التكرار؟ الإجابة: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث أشياء: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا يقول الشيخ: فلا يردان على المصنف، أي فلا يعترض على المصنف، لأن الماء نزل ماء حتى وصل إلى الأرض على صفة الماء، وأما الثلج كان ماء فتجمد في الهواء ثم نزل جامدا كثلج، وأما البرد كان ماء ثم تجمد في الهواء ثم الماء على الأرض، لذلك لا يعترض على المصنف بالتكرار. ثم قال: ويعترض أيضا على المصنف بالنسبة لرشح بخار الماء، يعني بخار الماء إذا قمنا بغلي الماء فخرج بعض الماء في صورة غازية ثم قابلت سطحا باردا فتكثفت ونزلت إلينا ماء، هذا الماء ما حكمه؟ ولماذا لم يذكره المصنف كنوع من أنواع المياه؟ كان هذا هو الاعتراض. الرد كما قاله الشربيني: وكذلك لا يرد، يعني لا يصح الاعتراض عليه أيضا، رشح بخار الماء، وكذا لا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء، أي لا يعترض عليه بعدم ذكره، لأنه ماء في الحقيقة ينقص بقدره، وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره. نقف شو عند دي قبل ما نكمل. لو جئنا بلتر من الماء ثم وضعناه على النار فإذا غلى فإنما تنبعث منه الأبخرة، ثم بعد ذلك تتكثف وتنزل ماء. هذا الماء الذي ترشح، إذا نظرنا إلى أصل الماء وجدناه قد نقص بقيمتها بكميتها، يبقى معنى ذلك إنما هو فرع من أصل. لذلك اختلف الشافعية في هذا الماء، وهذا ما نقله الرافعي. نقرأ كلام الرافعي ونعلق. وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق، بمعنى أن بعض الأصحاب قاسه على العرق وقال هو طاهر ولكنه لا يكون مطهر، لا ترفع به الأحداث ولا تزال به الأخباث، ولكن الراجح أنه فرع لأصل والتابع تابع. هكذا رجح النووي ما قاله الروياني في بحر المذهب. الروياني يا جماعة قال بعض أصحابنا بخرسان أنه لا يجوز الطهارة به لأنه عرق، اللي هو البخار يا جماعة، وهذا غير صحيح عندي، لأنه رشح الماء، لأن رشح الماء ماء على الحقيقة ينقص منه أي من الماء بقدره، فهو ماء مطلق فيتطهر به. نقل هذا النص النووي في المجموع وفي غيره وقال والأصح جواز الطهارة به. وأيضا اعترض على الشيخ بماء الزرع، الندى يعني، أنه لم يذكر هذا النوع، ولكن كما قلنا أن هذا اعتراض ليس في محله. فولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته على المعتمد، لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة، لا يخرج عن أحد المياه المذكورة، لو ماء المطر يا جماعة، ماء المطر، ولكن في صورة ندى ينزل على الزرع. هذه بعض مسائل أردت اليوم أن أتكلم عنها. أما عن تقسيم الماء إلى طهور وإلى ماء مشمس وإلى ماء طاهر تغير بطاهر أو مستعمل، أو تكلمنا عن الماء الذي أصابته نجاسة، هذا موضوعنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.